بمناسبة ذكرى 71 لتحرير كوريا، أقيمت جلسة الكراء في مدرسة بروغري المالية والجلسة الأرض السينمائي في مركز أكيترونغنا كوريو لنيجيريا يوم الثامن والتاسع من هذا الشهر. أثنى فيها المتكلمون على المآثر الخالدة لرئيس لادين كيم إل سونغ الذي شق طريق دموي الطويل المناهض لليابان وحرر كوريا مما فتح العصر الجديد من نضال التحرر الوطني المستعمر، وكذلك للقائد اللاديم كيم جونغ إل الذي قاد النضال المعادي للإمبرالية وأمريكا ومعركة الدفاع عن الاشتراكية إلى النصر رافعا عاليا راية سونغون.